والقرآن العظيم، والقرآن العظيم أي الفاتحة سماها عليه الصلاة والسلام القرآن العظيم، مع أنها ماذا؟ مع أنها سورة واحدة من سور القرآن، لكنه عليه الصلاة والسلام سماها في هذا الحديث القرآن العظيم، قال والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال أهل العلم لأن هذه السورة اشتملت على ما اشتمل عليه القرآن كله، سورة الفاتحة أجملت والقرآن فصل، ففي الفاتحة في فاتحة الكتاب ما في القرآن كله على وجه الإجمال، والقرآن كله تفصيل لهذه السورة، ولهذا أيضا سميت في الحديث الذي مر معنا أم القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهي سميت أم القرآن لأنها اشتملت على ما اشتمل عليه القرآن. فعلوم القرآن كلها من توحيد وأوامر ونواهي وقصص وأخبار كلها موجودة في سورة الفاتحة، لكنها موجودة فيها على وجه الإجمال، وموجودة في القرآن الكريم على وجه التفصيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.